نلاحظ رحمه الله تعالى الإمام الآجري رحمه الله تعالى فيه من النصح الأمة في كتابته وفي تبيينه لهذه الأحكام، لما يأتي إلى ما يرغب الناس فيه أو ما ينبغي الناس أن يفعلوه يرغبهم بقوة وشدة، لما يأتي إلى ما ينبغي الإنسان أن يفعله يرهبه ويخوفه ويبعده عن هذا الشيء. فرحمه الله تعالى كان يسير في هذه الرسالة من أولها إلى آخرها في الترغيب والترهيب، ما ينبغي للقارئ، ما ينبغي للمعلم، ما ينبغي للمتعلم أن يسلكه ويتمسك به، وما ينبغي له أن يحذره ويتجنبه. حتى في قراءة القرآن يقول: من الناس من من الله عليه بهذه النعمة في حسن الصوت أن يقرأ القرآن بصوت جميل حسن، وأن يحذر أن يكون هذا الصوت فتنة عليه. تجد بعضهم يكون هذا الصوت فتنة عليه، بحيث أنه إذا أنه لا يصلي إلا بالطبقة العليا من الملوك والأمراء أو نحو ذلك، وإذا طلب منه في أي مسجد يصلي لا يحرص على ذلك، فيكون يعني أراد أن يصلي بعوام الناس لا يصلي، هذا فتنة عليه، صار الصوت عليه، أصبح الصوت عليه فتنة في هذا الشيء. فيحذر رحمه الله من هذا أن يسلك صاحب القرآن. صاحب القرآن ينبغي له أن يخشع وأن يخشى الله وأن يبكي عند الآيات ويتأثر بالآيات، ويكون بينه وبين رب العالمين، لا أن يبكي أمام الناس، ولا أن يفعل هذا الشيء لأجل أمور الدنيا، حتى لا يوقع هذا الشيء في الرياء فيحبط عنه، فيكون ذلك سببا في حبوط عمله.